فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الرواتب التي يتحصل عليها الإنسان شهريا هل فيها زكاة؟ نعم، فيها زكاة إذا اجتمع لديه رصيد ومضى عليه الحول، ففيها الزكاة. نعم.